بتسأل والأخ يقول ما حكم امرأة وضعت مولودا ثم قامت بتركيب شريط منذ 6 أشهر وخلال هذه المدة نزل عليها كل يومين قطرات دم أحيانا أحمر وأحيانا بني ثم تنقطع لمدة أيام فتصلي ولا تعرف هل هذه دورة شهرية أم لا وهل تصلي أم لا. طبعا أنا مش فاهم العبارة الأولانية يعني إيه كل يومين، مش فاهم اللفظ كده تدل كل يومين. أنا عشان أفصل لك في القضية، الدم اللي بيخرج من المرأة حالة من 3، يا حيض يا نفاس يا استحاضة. دم النفاس معروف هو دم يعقب الولادة، دم يعقب الولادة، أقصى مدة له 40 يوم، وقد يقطع قبل هذا. إن قطع قبل هذا اغتسلت المرأة وصلت، أما إن استمر للـ40 فستمتنع عن الصلاة، فإن زاد عن الـ40 فهو استحاضة، يبقى عندها مرض نزيف، ومع ما زاد على الـ40 يبقى اسمه استحاضة، وتصلي بشرط أن تتوضأ لكل صلاة، وبتمارس حياتها الطبيعية عادي، وزوجها من جامعها عادي، مش تبعها. إن ده دم مرض مش مخيف زي دم الحيض والنفاس. النوع الثاني وهو دم الحيض، وده بيأتي للمرأة مرة في الشهر في أيام اعتادت أن يأتيها فيه. طبعا الفقهاء كلام في هذا الموضوع، وأبو حنيفة بيرى أن أكثر دم الحيض 15 يوم، فما زاد على ذلك فهو استحاضة. المرأة بتبقى متعودة وعارفة أن ليها أيام معينة معدودة، فلو رأيت ان الدم زاد عن هذا الحد اللي هي الايام المعدودة تذهب الى طبيبة مسلمة ثقة اسألها في هذا، فان قالت لها هو زيادة في دم الحيض فبتمكث الى نهاية 15 يوم، فان زاد عن هذا بتعلم انه استحاضة، وزي ما قلت تتوضأ وبتصلي ولا اشكال في هذا، بشرط تتوضأ لكل صلاة. اما ان قالت لها بعد مثلا معتادة ان يجي لها 5 ايام رأيت الدم استمر معها 8، فالدكتورة قالت لها ده زيادة في دم الحيض جات لك الشهرين خلاص هو حي. قالت لها لا ده نزيف أو دم استحاضة، برضه هتطبق نفس القانون اللي هو دم استحاضة تتوضأ لكل صلاة وصلاة. فالمرأة اللي وضعت شريط، الشريط عشان تبقوا عارفين بيحدث أحيانا اضطراب في الدورة وأحيانا بيحدث نزيف. اللي بيحدد الكلام ده مين؟ الدكتورة المسلمة الثقة، هي اللي هتقولك إن شاء الله تعالى اللي لازم ده هو الدورة ولا دي اضطرابات حدثت في الجسد نتيجة وضع الشريط، وعلى حسب ما تقولك هتعمل إيه. فإن كان دم دورة يبقى معروف إنك بتتركي الصلاة والصيام، ولا صح لك لا صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا تكون مسجد. وإن قالت لك هو اضطرابات ودم عادي ليس له علاقه بالدوره، بتتوضي زي ما قلت لك لكل صلاه وبتصلي، ولو صمت صيامك صحيح والزوج بيجمعك ولا اشكال فيه.